بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن جميع الآيات أو جمهرة الآيات قالت في ستة أيام، إلا آيات وردت على أنها ثمانية، إذا عدت اثنين واربعة واثنين تبقى ستة. وهذه مسألة دخل من جانبها المستشرقين وقالوا القرآن فيه، ولكنهم لم يفتنوا إلى أنه حينما قال خلق الأرض في يومين، وبعد ذلك تكلم عن شيء في تمام الأرض، يعني ما خرجناش عن الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الأرض مش كده، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى إذا اليومين الأولانيين داخلين في الأربعة أيام، يبقى إذا جاءت الأيام الاثنين بتاع الخيام، وبعدين استوى للسماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى المسألة إيه؟ ستة. قالوا أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا: إذا كان الله ينفذ مراده لا بالعلاج، مش بالعلاج ده بالكون، يبقى ليه في ستة أيام؟ ما كان يقول كون يا سماء والأرض خلاص، يقول لهم فيه فرق بين خلق الشيء وبين جعل مقدمات الشيء والشيء في نفسه يدور. ازاي؟ احنا مثلا لما نيجي نعمل سلطانية زبادي، بنجيب شوية اللبن وبنجيب حتة الخميرة ونضربها فيها كده ونسيبها، هل صارت زبادي في ساعتها ولا تقعد لحد الصبح على ما تبقى زبادي؟ إذن فيه فرق بين ما يصير إليه الشيء بعد وضع أصوله فيه. يبقى هو عمل للأرض الأصول وبعدين هي بنفسها إيه؟ تبقى تقعد في ستة أيام. أدوى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في ستة أيام، من أيام إيه؟ قال لك في ستة أيام لازم تفهم من الأيام التي نعرفها، وإلا لو قال أيام لا نعرفها يبقى الكلام ما يقدش حاجة، يبقى ستة أيام من الأيام التي نعرفها. وما مثل من ايه؟ من لغوب. اللغوب هو الفتور الذي يأتي بعد تعب من عمل، يبقى فيه نصب وفيه ايه؟ يبقى النصب هو التعب من العمل، انما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك ايه؟ فتور واسترخاء. قال لا، اذا نفى الاقل يبقى الاكثر ما حصل، ده الفتور ما جاش، يبقى اللغوب ما ايه؟ الفتور ما يبقى، الفتور ما يبقى النصب ما ايه؟ ما يجيش. ما دام اللغوب اللي هو الفتور ده ما جاش نفاه، يبقى نفي الاعلى منه ولا لا؟ لما يقول لا تاخذه ايه؟ سنة ولا نوم، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لان السنة دي ساعات الواحد ما يكون كده يغفل كده شوي، قام قال لك طب ما يمكن لما يجي له النوم شديد يخلف، فنفى الاقل لا تاخذه سنة، يبقى الايه؟ ولا النوم، يعني ما تفتكرش ان النوم برضه يعني. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الايات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. ادى لقطة ثانية، وقدر فيها أقواتها، لأن خلق الأرض علشان الناس يعيشوا عليها لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إذا القوت فيها ضروري، يبقى وقدر فيها أقواتها. ما تفهمش إن الإيه القوت هيبقى يجي بعد الناس ما يجوا، ده هي إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا قدائره وما ننزله إلا بقدر، إلا بقدر معلوم، إنما هو موجود مش هنغلط. ازاي بقى وقدر فيها اقواتها؟ هي هنا في اقواتها جت بعد ايه؟ جت بعد ذكر الارض وذكر الجبال. خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في ايه؟ في الأرض ولا في الرواسي؟ قال لك تيجي هنا الأقرب لها ايه؟ الرواسي. نقوم نقول له صدق. ولذلك تجد كل خصب في أرض تنبت قوتا تجدها بعد ما يجي لها الغريان اللي احنا نقول عليه الطمي ده اللي هي. والطمي ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يوم يجد شكوك كده في البتاع يوم ايه، وبعدين ينزل بالحصى الصغير ده على الايه يوم ينبرد، يبقى زي اللي بيسمعنا غيريا. كنت تشوفه يوم ما كان بيجي النيل عامل المية دي الطحينة كده. وذلك ليه الجزر كانت خصبة؟ الجزر كانت خصبة لانها ايه جاي ارض بكر لسه نازلة دلوقتي اهو. فيبقى وقدر فيها اي في الجبال، لانه لو ما كانش في جبال عاليه عاليه كده كان لما المطر يجي يسيحها مره واحده، فلما يسيحها مره واحده تعمل استطراق في الارض، نقعد احنا نزرع وناخد كام سنه من الوش، وبعدين يبقى فيه جد. فقال لك لا انا هعمل لهم ماده الخصب كل شهر تنزل شويه، كل يوم ينزل شويه، كل يوم ينزل ايه ينزل شويه. كل دي يريد الله أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باشر أمر دعوتك ولا تيأس من نصرك عليه، فإذا نالك أذى من قول أو فعل اصبر عليه. ولذلك هناك حال اصبروا وصابروا، اصبر عليه. ولما تصبر عليه اوعى تيأس، لأن الرسول لما غزوة الأحزاب طالت عليه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني المسألة بلغت الشدة لدرجة الرسول بيستبطئ الايه النصر. يقول لك لا تصبر، لأن كل صبر على بلاء بأجر ومنزلة، وكل هم ما يعملوا البلاء يصبر، واحنا عايزين نمهل لهم ليزدادوا ايه ليزدادوا اسما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح. ما هو التسبيح؟ التسبيح هو أن تنزه الحق عن كل ما يوجد شبيهه في الخلق. لازم كل حاجة يوجد لها شبيه، وعلى ما تقول له يد أو تقول زي إيدي، ما تعاملش الحق بأي مقاييس بمقاييس الخلق. ولذلك احنا قلنا لما في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، استهلها بسبحان ليه؟ لأنه حيخرق الناموس المسافة والزمن، يجي من مكة البيت المقدس في ليلة. ولذلك قالوا له أنت تدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، لكن هو جاب الصورة أولها هي سبحان، يعني استصحب الخبر بالسبحانية في أن الله ليس كمثله شيء، وإياك أن تقيس فعل الله بفعل الخلق، بل يجب أن تنزهه عن ذلك، لأن الله له وجود ولك وجود، أوجودك كوجود الله؟ لا. فإذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع زي سمع، نزه في اطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. لما هم قالوا كده قالوا ازاي تقول اسرى واحنا نضرب اليها اكباد الابل شرا، لم يفطنوا الى قول الحق اسرى بعبده. هو محمد قال سريت من مكه الى بيت المقدس في ليله، ما أمس سريت، إنما إيه أسرى بي الله، يعني أسري به، يبقى محمد مصاحب. يبقى القانون مش بالنسبة لمحمد بقى، القانون بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله. أسرى بعبده، لو قال سريت كان يجب أن كنت تقول الكلام ده، إنما أسرى الله بعبده. وما دام أسرى بعده يبقى قانونه في السبحانية سريان الله به مش زي سريان محمد بنفسه. دي شيء وده ايه؟ ده شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياة أنك تقول مثلا مشيت من القاهرة لإسكندرية في 10 ساعات خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربة 3 ساعات، وفي الطيارة في 3 ساعة، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. قال لا، إذن المسافة تطوى بطي القوة، كل ما تكون القوة أعلى كل المسافة متقف. فإذا كان الله هو الذي أسرى فيجب أن تقول يبقى القوة، يبقى بل يقال إن محمد بطش ما دام القوة بالله. ده القوة لله كده، ده أنا لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفيه طفل صغير أقول له إيدي حطها هنا، يوم يجي يمسك دي ويرجع تاني يحط دي ويجيبها هنا، خد الزمن ولا ما زمن؟ إنما دي كده. يبقى إذا المسافة والزمن تختلف باختلاف القوة، فإذا نسبت المسافة إلى قوة القوة يبقى لا زمن. خلاص، أمال قعد ليلة ليه؟ قال لك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لمراء هو رآها، رأى كذا ورأى كذا، هو ده اللي خدت الإيه؟ اللي خدت. فإذا قلت سبحان يعني نزه الحق عن كل شيء في الخلق. ولذلك لما جاب أوائل السور التنزيه جابه في أوائل السور، فالأول حاجة فيها سبحان الذي أسرى بعبده، كأن الله منزه وإن لم يخلق المنزه، يعني هو منزه قبل أن يخلق الله، قادر قبل أن يخلق المقدور وهو الخالق كده. فهو سبحانه أي هو منزه قبل أن يخلق المنزه في ذاته، منزه في ذاته. وبلما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان الحق بالتسبيح أزلا وبيسبح حينما خلق وبيسبح حينما يمتد التسبيح، سبح بحمد ربك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، نزه بالحمد، مش تنزه كده بالله، انت تنزه بحيثية الحمد لله. ولذلك ما قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يبقى لازم تيجي في حاجة ما يعملهاش إلا ربنا. ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك أو المنكر بالألوهية لما يعمل صنم ولا يأله واحد ملك جبار ولا حاجة يقول له أنت سيدنا وأنت مفيش حد زيك، إنما لم تقل لأحد سبحانك أبدا أبدا، رغم وجود مين؟ الجاحدين والغالين. كما أن كلمة الله التي أطلقها على ذاته لم تطلق على أحد مطلقة، بقى ما فيش واحد من العندين دول الكفار يجي يسمي ولد يقول له أنا هسميها الله، طبعا شوف يعمل إيه؟ ليه؟ ده هو خايف يسمي يجي له حاجة، ما سماش أبدا. ولذلك هل تعرف له سمية؟ فحتين اثنين لم يقل لأحد سبحان أبدا، ولم يسمى أحد باسم الله. دي عظمة التقدير حتى فيما يختاره القلب. التقدير لما يجي في الإلزام معلش، انما فيما تختاره يتحكم فيه محدش يهون ناحية ابدا. لا سمى احد نفسه الله ولا احد الله ولا قال احد لاحد ايه سبحانك ابدا. وسبح بحمد ربك، سبح بالحمد، يعني كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل يجب ان تحمدها عليه، لانه له مثيل كان يطلع، لو كان فيهما آلهة الى الله لفسدتا، أو إذا لذهب كل إله بما خلق، إنما كن واحد هذا العظيم. فسبح بحمد ربك، سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله ما سبش حتى اللي يجي له في اي وقت يسبح فيه، اللي عايز كل الاوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح. ليه؟ ام قال لك في ناس اعمالهم تقتضي انه هو بيعمل مثلا بالليل ينام بالنهار، يبقى انقطع تسبيحه بالنهار، يبقى اللي كان يوم يسبح ده الليل يسبح بالنهار يقول تسبيح على طول. في ايه ثانيه برضه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انما هنا وقبل الايه، يبقى هنا غروبها وهنا الغروب. فالناس يقول لك ايه مثلا، انت اللي ابلغ يعني، قولوا الاثنين بالغار. انا لما تغرب الشمس اما ان اكون وقد رايتها وهي تغرب، واما ان يكون هناك غيم يسترها وهي تغرب، ولكني احكم بمقاييس اللي عندي انها غربت. يبقى مره قبل غروبها ومره قبل الغروب، اي الذي تحكم به وان لم تشهدها غاربا. احنا لما بنكون صايمين لما بيكون في غيم ما بنفطرش، بنفطر بايه يقول؟ ويغلبوا على الخلاص بالمقاييس ان الشمس غربت خلاص. اذا فغروبها اذا كانت ظاهره، وقبل الغروب ان كانت. وحته ثانيه برضه في الايه الثانيه بيقول ايه؟ هنا بيقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. الايه الثانيه ومن اناء الليل، مش كده؟ فسبح ومن اناء الليل، هي من الليل وهنا ايه؟ ومن اناء الليل. ازاي يعني؟ قال لك ومن الليل فسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في أي وقت، ويطلع يقول في أي وقت، يرجع تاني يقول. أنا ما يسألش، مش يقولها مرة واحدة ويسكت، لا، كل ما يلاقي نشاط في الليل يسبح. يبقى دي برضه لحالة ودي الإيه؟ ودي لحالة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اللي احنا بنسبحها كده لما نصلي ونقول سبحان الله. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي اللي هو مين؟ ما هو في صيحتين، الصيحة الأولى عشان يموت الأحياء، والصيحة الثانية علشان يحيى الأموات. واستمع يوم ينادي المنادي، بيقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي وكان قريب. بعدين النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعدين ابتدت المعركة بقى بتاعت ألقية وبتاع الشهود وبتاع الكل، وقال له شوف بقى الحالة اللي هتشوفها ايه. انتهت الحكاية بتاع زمان وابتدأت مسألة بقى الجزاء. اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم، ولما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده، ويقول له أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال له استمع للحكاية دي بقى عشان ايه؟ تعرف تكشف نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يجي واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعة نسبوا مع بعض أقوياء وأقوياء، قالوا ده هيذلوا البلد ويعملوا في البلد ايه؟ أما أنك والله ما حيقطوا على يضغط على بعض، مش يمكن الواد ما يكره البيت وبعدين يتخصوا؟ اقعد على الحيطة واسمع الزيطة، هي دي، اقعد على الحيطة هتسمع. نعم. واستمع يوم ينادي المنادي، هيقولوا في بعض ايه ويتبرأوا من بعض. واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب. من مكان؟ قال لك لأن الأموات مشتتين في الأرض كلها، فكأن المنادي قريب من كل واحد، مش المنادي في حته وده بيصعب، من كل واحد مناديه في العالم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. باللي كان بينكروه وهو حق ايه ثابت، كانوا بينكروه أإذا متنا وكنا ترابا أإذا مش عارف ايه، جاءت الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من ايه؟ من الخروج للكل، لان اللي كان حي وقت الصيحه هيموت بالصيحه الاولى. يوم الخروج، أي الخروج من القبور، ويعملوا بقى حشد بقى ويمشوا. ولذلك هذه الكلمة كانت تجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما في صلاة العيد قاف والقرآن المجيد، عشان كلمة الخروج. ليه؟ لأن في العيدين كلهم بيخرجوا، حتى الحائط تخرج، مش رايحين بس للصلاة، لتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كانت صلاة العيد دايما في الخلا، صلاة العيد دايما في الخلا. ليه؟ لأن هيجي فيها من اللي ما تصحش صلاته، وكان يقول لهم الحائض لازم تخرج، وما كانش عندها سوق فجارتها ملزمة إنها تديها سوق عشان تخرج فيه، لتشهد الخير وجماعة المسلمين. تقول الإسلام بقى كبر بالشكل ده ومش عارف إيه وحاجات زي دي. فإذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم نجتمع في مكان تصح فيه الصلاة، ويصح فيه من لم تصح منه الصلاة. ويوم الخروج بقى في العيد بقى كل خارج، وفي الزينة بقى، وعيد وفرح، اوعوا بقى فرحكم ده وزينتكم وهيصتكم دي تنسوا الايه؟ الخروج الأخير. نعم. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت. ده قبل نتيجة برقية بقى. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني المرجع. يوم تشقق الأرض عنهم شراعا، الأرض تتفتح كل اللي في الطوضة يتفتح. نعم. يوم إيه؟ تشقق الأرض عنهم شراعا، لأنهم لازم يستجيبوا في وقت واحد. نعم. ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. وما دام احنا عندنا علم بيكون فدع الجزاء لنا، لانك ان جازيت فانما تجازي على قدر قوتك، وانا ان جازيت اجازي على قدر. فلا تظن بقى ان هم هيترحموا، لا، ده هييجوا عندي وانت قدرتك محدوده هتعمل ايه فيهم على قدك، انما انا بقى سيبني اعمل. نحن اعلم بما يقولون، يعني اقدر على ما يقدمهم فوق قدرتك، وما أنت عليهم بجبار. أنت فقط منذر، أنت مبلغ، ولذلك ما تتعبش نفسك. ولذلك بيعاتبوا ويعاتبوا لإصلاحته، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، أنت مالكش حاجة، أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفت، أنت فقط تبلغ. وما دام تبلغ يبقى سيب لحظة على الجزاء. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي تجبرهم على الإيمان، لأن لو كنت عايز أجبر على الإيمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكة وجبرت الكون كله على الإيمان، إنما أنا عايز المختارين يقولوا مختار. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، يجعل إيه شغلتك في التنبيه أن تذكر بالقرآن. بس هتذكر بالقرآن مين؟ من يخاف وعيد، يعني اللي عنده استعداد وقابلية، لأن فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. ما هو كتير بيسمعوا القرآن، طب ما هم سمعوا القرآن، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه يعني الله، لأن ما فيش قلب يستقبل، والفاعل شيء والمستقبل شيء آخر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذن الفاعل له دخل، الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فإن كان القابل عنده مستعد، واحد قلبه خالي من العقائد وبعدين يسمع القرآن، قلبه ما فيش ضد، إنما ذكى بيسمع القرآن وفي قلبه إيه؟ قلبه مشحون بعقائد أخرى، نقول له كنت يعني عايز الإنصاف، أخرج من قلبك ما فيه من عقائد وبعدين ابحث الاثنين واللي نعالك دخله، إنما تفضل تبحث فيه وقلبك مملوء ده مش ممكن، ما يتأتاش كما لا يتأتى شيئان في حيز واحد إلا بعد ما يخرج، ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد أبدا. ولذلك احنا نمثلها في الإزازة اللجاجة الفردة، هي فرغة صحيح انما مليانه هوا، اشتهى هوا بدليل ان لما اروح اعملها كده يبقبق الهوا يطلع والماء تدخل، ما يمكنش ايه الويه تدخل الا اذا خرج منها لإخراج الهم. الشيئين لا يجتمعان أبدا، فهدى وضلال ما يجتمعون، لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه، وتستقبل الهدى. هناك بقى عن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من هذا يقول ايه، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من كفر الجماهير دي، كل واحد يقعد خلي الايه لنفسه ويطلع اللي في قلبه ويستعمل الجديد، وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين، اللي يبقى كويس كده يقوم يدخله في قلبه، واللي مش كويس يبقى ايه لو واثق ان عملنا كده مش هيكون الا الايه الا الاسلام. طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين ماذا قال آنفة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. طب القرآن واحد إنما فيه اثنين آمنوا، في ناس عندهم وقر، يبقى القرآن له أثر هنا وله إيه أثر مخالف عند الثاني. احنا كل زمان ضربنا مثل مادي، قلنا مثلا احنا في الشتاء لما نخرج والدنيا ساقعة نقوم ننفخ في ايدنا لان الاطار بتبقى بارده شويه، عشان بنفخ في ايدي ليه؟ عشان تدفي. طب ولما يجيني الشاي لسه ساخن قوي وبدي اشربه بنفخ في ليه؟ عشان يبرد. طب ما هي النفخه واحده، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ يقول القابل مختلف، القابل مختلف. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الذي يخاف الوعيد سيستقبل القرآن بقلب خال من غيره، قلب خال من الغش، قلب خال من الضلال.